بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في غرفة إسلام علم وعمل أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بداية، حي الله هذا الجمع الطيب المبارك من الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات أهل القرآن، والله جل وعلا أسأل أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن نكون إن شاء الرحمن جل وعلا من بشرى رسول الله، من أصحاب بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالاجتماع على تلاوة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقف بنا شرح هذا النظم المبارك الموسوم بالمقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، إلى الباب الموسوم بباب أحكام النون الساكنة والتنوين. وهذا الباب كما هو معلوم قد مر معنا في شرح تحفة الأطفال، لمن حضر معنا دورة شرح تحفة الأطفال آنفا. فقال الناظم رحمه الله تعالى: وحكم تنوين ونون يلفى، إظهار إدغام وقلب إخفى. فالناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب يبين أحكام النون الساكنة والتنوين إذا وقع بعدها حرف من أحرف الهجاء، فالنون الساكنة هي النون الخالية من الحركة أو عليها علامة السكون، والثابتة في الوصل والوقف وفي اللفظ والخط، وكذلك تكون في الأسماء والأفعال والحروف، وتكون متوسطة أو متطرفة باعتبار الرسم وباعتبار الكلمة على حدة. فقلنا هي نون خالية من الحركة أو عليها علامة السكون، فقولنا خالية من الحركة يخرج بها المتحركة، سواء كانت حركة أصلية أو عارضة، سواء كانت أصلية أو عارضة، كقولنا مثلا نستعين، هذه نون متحركة سواء كانت في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها، وكذلك السكون العارض كقولنا إن ارتبتم، فحركت النون ها هنا لالتقاء الساكنين على القاعدة الأصلية، إذا التقى ساكنان حرك أولهما أو يكسر أولهما. أما بالنسبة للتنوين فهو نون ساكنة زائدة لغير توكيد، نون ساكنة زائدة لغير توكيد تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا وتفارقه خطا ووقفا، كقولنا غفور رحيم سميع عليم. وإذا قارنا بين تعريف النون الساكنة وتعريف التنوين سنجد أن بينهما خمس فوارق أو خمسة فوارق بين النون الساكنة والتنوين. فقولنا على أن النون الساكنة قد تكون حرفا أصليا أو زائدا، قد تكون حرفا أصليا أو زائدا، لكن التنوين لا يكون إلا زائدا عن بنية الكلمة. طيب من يعطينا كلمة فيها نون ساكنة زائدة؟ أنتم معي بارك الله فيكم، أريد مشاركة من الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى، فبالمشاركة يفهم الدرس إن شاء الله. لا هذه نعم أحسنتم، هذه نون ساكنة زائدة لأن الأصل فلق. نعم والأصل باجسة، أحسنتم. طيب من يعطينا مثال لنون ساكنة أصلية؟ أصلية مثال أنت، أحسنت، أو أنعمت. نعم عن من، أحسنتم، إنسان. نعم ما شاء الله أحسنتم. أما التنوين نعم من، ما شاء الله حي الله أخانا الحبيب أبا حفصة نورتم الغرفة. إن بعث هذه أختنا الفاضلة زائدة، أختنا بلوغ، لأن الأصل هو بعث، أصل هو بعث، هي زائدة عن بنية الكلمة. نعم. الفارق الثاني هو أن النون الساكنة تكون ثابتة في اللفظ والخط، أي تكتب وتلفظ، لكن التنوين يكون ثابت في اللفظ دون الخط، فهو يلفظ ولا يكتب، وإنما يشار إليه بإحدى الحركات، إما زيادة ضمة ضمتان، أو زيادة فتحة فتحتان، أو زيادة كسرة كسرتان، إذن فهو يلفظ ولا يكتب. الفارق الثالث هو أن النون الساكنة تثبت في الوصل والوقف، تثبت حالة الوصل وحالة الوقف، فنقول من إن وقفنا عليها هي ثابتة، وإن وصلنا من آمن فهي ثابتة، بخلاف التنوين، بخلاف التنوين فيثبت حالة الوصل ويحذف في الوقف أو يغير في الوقف، فعزيز عزيز حكيم حالة الوصل، لكن إن وقفنا نقف في كون، إذا كان التنوين ضمتان أو كسرتان فنقف بالسكون، عزيز عزيز عزيز عزيز، لكن إن كان فتحتان فيعوض هذا التنوين بألف يمد مدا طبيعيا، وهو ما يسمى بمد العوض، وهو من أنواع المدود الطبيعية كما سيمر معنا في الباب الموالي إن شاء الرحمن جل وعلا. فنقول عزيزا عزيزا، هذا الفارق الثالث. الفارق الرابع الفارق الرابع هو أن النون الساكنة تكون في الأسماء وتكون في الأفعال وتكون في الحروف. طيب مثلوا، نعم مثلوا لنا بمثال لنون ساكنة في الأسماء، نريد مثال لنون ساكنة في الأسماء. إنسان، أحسنتم، منذر، ما شاء الله. نعم. طيب في الأفعال، مثال في الأفعال بسرعة، في الأفعال أنعمت، الآن أرد في الأسماء لعل يعني التست متأخر عندي. نعم الأفعال أنزل، أحسنتم أختنا أم صايب، نعم أنذر، أنعمت، وهكذا. وفي الحروف، وفي الحروف، في الحروف من، عن، لن، إن، نعم أحسنتم ما شاء الله ممتاز. أما بالنسبة للتنوين بالنسبة للتنوين فلا يكون إلا بالنسبة للتنوين فلا يكون إلا في الأسماء، التنوين لا يكون إلا في الأسماء، وهو من علامات الأسماء كما هو معلوم في اللغة على أن التنوين خاص بالأسماء، يكون من علامات الأسماء إلا ما ورد مشابها للتنوين في كتاب الله جل وعلا أو مرسوما بالتنوين، وهو ليس تنوينا، وهو نون التوكيد الخفيفة. لذلك قلنا في التعريف، في تعريف التنوين، هو نون ساكنة زائدة لغير توكيد، لغير توكيد، حتى نخرج نون التوكيد الخفيفة. كما هو معلوم أن نون التوكيد في اللغة نوعان أو صنفان، نون توكيد ثقيلة وهي مثلا لا نسف، مثلا لا يسجنن، هذه ثقيلة، ونون توكيد خفيفة مثلا لا نسف عن بالناصية، هذا الموضع، والموضع الثاني لا يكون من الصاغرين، فهذه نون التوكيد الخفيفة. وقال سيبويه على أن كل شيء تدخله نون التوكيد الثقيلة تدخله الخفيفة، وكل شيء تدخله الخفيفة تدخله الثقيلة. فإذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكد، إذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكد، وإذا جئت بالثقيلة فأنت أشد توكيدا، فأنت أشد توكيدا. فلذلك يقول النحويون على أن النون يعني نون التوكيد الخفيفة تفيد تقدير ذكر الفعل مرتين، تفيد تقدير ذكر الفعل مرتين. فمثلا إن قلت اضربا اضربا فكقولك اضرب اضرب، يعني هذا في الخفيفة. أما الثقيلة فهي أشد توكيدا. ورسمت في المصحف هذه النون، الأصل أنها يعني على مذهب الكوفيين أنها ترسم مثلا لا يكونا على مذهبهم، مذهب اللغوي ليس رسم المصحف، هكذا ترسم بنون، لكن على مذهب البصريين فترسم بالألف، وهذا ما جاء به الرسم، هذا ما جاء به الرسم. وكما هو معلوم الرسم توقيفي لا اجتهاد فيه، وإجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك رسمت بالألف، لذلك رسمت بالألف. وقد أشار الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته إلى هذه المسألة. واضح بارك الله فيكم. إذن حتى نخرج نون التوكيد فهذه تلحق الأفعال. لذلك يقول علماء اللغة على أن كما أن نون التوكيد هي توكيد للأفعال، فإن التنوين تمكين للأسماء، التنوين تمكين للأسماء. فعمل نون التوكيد في الأفعال هو عمل التنوين في الأسماء. لذلك تلحق هذه النون الخفيفة التي رسمت في المصحف بالألف تلحق تلحق التنوين وحكمها حكم التنوين، فتدغم في موضع ولا يكون من الصاغرين، والقلب في الموضع الآخر لا نسف عن بالناصية. لذلك رسمت بالألف. وقلت قد أشار الإمام بن مالك رحمه الله تعالى، الآن حضرني البيت بقوله وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا، فعلى مذهب البصريين فهي ترسم بالألف موافقة للمصحف. الفرق الرابع بارك الله، الفرق الخامس والأخير بين النون الساكنة والتنوين، هو أن النون الساكنة تكون وسط الكلمة وتكون في آخرها، تكون وسط الكلمة وتكون متطرفة، بخلاف التنوين، فالتنوين لا يكون إلا متطرفا. نعم نعم، حكمها حكم التنوين. نعم، لذلك رسمت بالألف. لكن هناك فوارق أخي الحبيب محمد، هناك فوارق بين نون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد والتنوين. فمن الفوارق يعني على ما ذكره الإمام بن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته، قال واحذف خفيفة لساكن ردف وبعد غير فتحة إذا تقف، معنى قوله على أنها تحذف هذه النون إذا وقع بعدها ساكن، بخلاف التنوين. التنوين إذا وقع بعده ساكن ماذا نفعل؟ نريد مشاركة إن شاء الله. التنوين إذا وقع بعده ساكن هل يحذف أم يحرك؟ أين الإجابة؟ يحرك. نعم، هو لا يكسر دائما أخي الحبيب أبو زهراء، وإنما على حسب الروايات بالنسبة لكتاب الله جل وعلا، على حسب الرواية. فإن كان ثالث الفعل مثلا مضموما فهناك من يضمه موافقة للساكن الحرف الثالث من الفعل كنافع بكماله وغيره، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وضمك أولى الساكنين لثالث يضم يضم لزوما كسره في ند حلا، أي يكسره المرموز له بالفاء وحمزة والنون بعاصم والحاء أبو عمر، حمزة وعاصم وأبو عمر يكسره، مثلا أنعبد كذا. نعم التنوين، مثلا خبيثتني اجتثت، خبيثتني هذه تكسر لنافع وتكسر لأبي عمر وتكسر لحمزة، عفوا تكسر لعاصم وأبي عمر وحمزة، لكن إن كنت تقرأ لورش، وحتى لا أوسع عليكم يعني نجعل مقارنة بين ورش وحفص، إن قرأت لحفص ستقول خبيثتني اجتثت، أنت كسرت التنوين الآن، لكن إن قرأت لورش خبيثة نجتثت، هذا الذي أقصده أخي الحبيب. إذا لا نقول يكسر دائما، نقول يكسر دائما في اللغة على اعتبار اللغة، لكن ما دمنا في كتاب الله جل وعلا فنقول فنفصل ونبين. إذن يحرك على حسب الرواية التي نقرأ بها، فنقول مثلا قل هو الله أحد الله، هنا يكسر للجميع لأن الثالث لأن الثالث غير مرفوع غير مضموم عفوا. لذلك هذا فارق من الفوارق بين نون التوكيد الخفيفة والتنوين، على أن التنوين يحرك حالة وقوع الساكن بعده، لكن نون التوكيد الخفيفة تحذف تحذف، وهم يمثلون لقول الشاعر: لا تهن الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. أصلها لا تهينا، لا تهينا، نون توكيد خفيفة، أكتبها إن شاء الله تعالى. أصلها أريد الكل أن يفهم: لا تهينا الفقيرة، هكذا لا تهينا الفقيرة. فالتقى ساكنان، التقى نون التوكيد الخفيفة الساكنة وهمزة الوصل في لفظ الفقير. فلا نفعل كما نفعل في التنوين فنقول لا تهينني الفقير، وإنما تحذف لا تهين الفقير علك. واضح؟ هذه من الفوارق بين نون التوكيد الخفيفة والتنوين. كذلك من الفوارق قد ذكر الإمام بن مالك لما قال: وبعد غير فتحة إذا تقف واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجله في الوصل كان عدما. يعني يذكر رحمه الله تعالى على أن هذه النون هذه النون لقوله وبعد غير فتحة، أي إذا وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد ضمة أو كسرة، الصوت موصول، الصوت واضح بارك الله فيكم، صوت جيد الحمد لله. قلت إذا وقعت هذه النون نون التوكيد الخفيفة بعد كسرة أو بعد ضمة، فقال حالة الوقف فتحذفها، تحذفها وتأتي بما حذفته حالة الوصل. نمثل فبالمثال يتضح المقال. مثلا يقول: أقول يا إخوة، يا إخوة اكتبون كلمة، يا إخوة اكتبون كلمة، من يكتبها بارك الله فيكم؟ يا إخوة، هذه دردشة إن شاء الله تعالى في باب نون التوكيد تنفعنا إن شاء الله. يا إخوة اكتبون كلمة، هيا كتبتها أنا، نعم أحسنتم، يا إخوة اكتبون كلمة. إذا أردت أن أقف على اكتبون بالنسبة للتنوين، يعني نقارن بين النون الساكنة والتنوين، بالنسبة للتنوين إذا أردت أن تقف في تنوين كان مضموما أو مكسورا فتقف بالسكون: عزيز عزيز، عزيز عزيز. لكن نون التوكيد إذا أردت أن تقف تحذفها وترجع ما حذفته حالة الوصل، وواو الجماعة، فأقف يا إخوة تكتبوا، يا إخوة تكتبوا. واضح بارك الله فيكم. واتفقت، هذه يعني من الفوارق، هذه من الفوارق بين نون الساكنة نون التوكيد الخفيفة والنون الساكنة. إذن نون التوكيد الخفيفة حالة الوقف فتحدث إذا وقعت بعد ضم أو كسر، تحدث ويرجع ما حدثناه حالة الوصل. هذا قول، هذا معنى قول الإمام بن مالك رحمه الله تعالى: وبعد غير فتحة إذا تقف واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجله في الوصل كان عدما. واتفقت نون التوكيد الخفيفة والتنوين إذا وقع قبلها فتح في رسمها بالألف على مذهب البصريين كما مر معنا. لذلك قال ابن مالك: وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا، كما تقول في قفا قفا، كما تقول في قفا قفا. قلت هذه هي الفوارق بين نون التوكيد الخفيفة والتنوين، وقلنا على أن النحويين قالوا على أن عمل نون التوكيد في الأفعال وهي التوكيد نظير التنوين في الأسماء، لأن التنوين تمكين. قلنا الفارق الخامس، كأني بالصوت يتردد أخي زكريا، أنا عامل ميوت في الغرفة، الآن جيد إن شاء الله. قلت الفارق الخامس بين النون الساكنة والتنوين وأن النون تكون متوسطة أو متطرفة، أما التنوين فلا يكون إلا متطرفة. طيب، هل يمكن للنون الساكنة أن تكون في أول الكلمة؟ أريد جوابا من الإخوة والأخوات. لماذا؟ طيب لماذا؟ لماذا؟ يعني هذا ما ذكره غير واحد كالإمام صاحب الإمام السفاقسي والإمام صاحب الجريسي وغيره، لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. أحسنتم، لكن هنا يعني لا بد من تفصيل. فنقول أنه لا يبدأ بهذه النون باعتبار الكلمة على حدة، أو بوصل هذه الكلمة إذا كانت النون في أولها مع ما بعدها، لا بد من هذا الاعتبار. لماذا؟ لأن النون الساكنة قد تقع بعد همزة الوصل، مثلا إن شقت الصوت جيد، الصوت واضح، طيب يتقطع قليلا، اللهم يسر. طيب قلت كلمة انشقت هذه النون وقعت بعد همزة الوصل، فهي متوسطة باعتبار الكلمة على حدة وباعتبار الرسم، واضح؟ بارك الله فيكم. إن كان واضح فأشيروا علي برقم 5. هي متوسطة باعتبار الكلمة على حدة وباعتبار الرسم. قلت بارك الله فيكم، قلت النون في كلمة مثلا انشقت إذا وقعت بعد همزة الوصل، فهي متوسطة باعتبار الكلمة على حدة أو باعتبار الرسم، لأن همزة الوصل ترسل. فلذلك نقول مثلا إذا السماء انشقت، أنتم معي بارك الله فيكم، السماء انشقت، هل الآن النون وقعت في أول الكلمة أو لا؟ النون وقعت في أول الكلمة أو لا؟ وقعت في أول الكلمة. طيب، فالعلماء القائلون بأن النون لا تكون إلا متوسطة أو متطرفة باعتبار الرسم، فهي وإن وقعت حالة الوصل بما قبلها إذا وقع قبل همزة الوصل، فإن ابتدأنا بها فهي الآن في أول الكلمة، لكن الاعتبار بالرسم. بارك الله فيكم، واضح؟ فقط نوضح هذه المسألة بارك الله فيكم حتى تتضح إن شاء الله تعالى. إذن الاعتبار بالرسم، فهي لا تكون في أول الكلمة حالة الابتداء وحالة وصلها بما قبلها إذا وقع قبل همزة وصل، فيبتدأ بها لفظا، أما رسما فهي دائما تكون متوسطة ومتطرفة. نعم بارك الله فيكم. قلنا هذا هو الفرق الخامس بين النون الساكنة والتنوين، التنوين لا يكون إلا متطرفا. نعم بارك الله فيكم. قلت قال الناظم رحمه الله تعالى نعم نعم حسنتم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء. أي بيّن الناظم رحمه الله تعالى على أن النون الساكنة والتنوين لها أربعة أحكام باعتبار الحروف التي تقع بعدها، فأحكامها أربعة: إما إظهار أو إدغام أو قلب أو إخفاء. ثم قال: فعند حرف الحلق أظهر والدغم. فعند حرف الحلق أظهر، فأمر بإظهار النون الساكنة والتنوين إذا وقع بعدها حرف من حروف الحلق الستة. واكتفى الناظم رحمه الله تعالى ابن الجزري في نظمه على الإشارة عليها بقوله حروف الحلق، بخلاف الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى فقد بينها ورتبها فقال: فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرف: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والإظهار في اللغة هو البيان، الإظهار في اللغة هو البيان، وفي الإصطلاح هو إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة ظاهرة، من غير غنة ظاهرة. والمراد هنا بالحرف المظهر هو النون الساكنة والتنوين الواقعان قبل حروف الإظهار. واضح الإظهار بارك الله فيكم. فنقول: من آمن، يعني أريد أمثلة، يعني مثلوا بارك الله فيكم بسرعة للأحرف الست أحرف الحلق بأمثلة من النون الساكنة والتنوين. نعم: ينأون ينأون. نعم: من خوف، أحسنتم. ينهون، ما شاء الله. نعم: ينهون. نعم: الحاء، مثلوا للحاء ومثلوا للعين. أنعم. نعم: إنعم. نعم: طيب جيد بارك الله فيكم. ينحتون من كلمة، من حميم من كلمتين، من حيث. نعم أحسنتم، ما شاء الله. نعم أحسنتم. نعم إلا أن ورش كما هو معلوم، يعني عند إخوة الفضلاء، إذا كانت النون الساكنة أو التنوين من كلمتين فورش أن يسقط هذا الحكم عند الهمزة، لأنه ينقل حركة الساكن، ينقل حركتها إلى الساكن قبلها ثم يحذفها، فيقول: مناما عذاب أليم، فتكون له الأحكام في خمسة أحرف فقط. أما إذا كان من كلمة فمثله مثل جميع القراء كينأون وغيرها من الكلمات. ثم قال: الإظهار واضح بارك الله فيكم، الإظهار واضح إن شاء الله. هذه أحكام، يعني كما قلت، يعني في هذه أحكام لا أخال أحدا من الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات إلا وهو على علم بها، لأنها من الأحكام الأولية، وإنما يعني نزيد شيء من الفوائد إن شاء الله تعالى في هذا الباب، وإلا أحكام يعرفها الكل ومن باب يعني المذاكرة. والإظهار، يعني ما دمنا أخذنا ولله الحمد باب المخارج والصفات، لم نتكلم عن الإدغام بعد أخي أبو الزهراء، لم نصل إلى الإدغام بعد إن شاء الله. قلت: سبب الإظهار، يعني سبب إظهار هذه النون الساكنة والتنوين عند هذه الأحرف، هو بعد مخرجها عن مخرج هذه الحروف، يعني هذه هي العلة. لماذا أظهرنا التنوين وأظهرنا النون مثلا عند الهمزة؟ من آمن، والأصل هو الإظهار، الأصل هو الإظهار في جميع الحالات، لكن هذه أحكام مترتبة عن علل وحكم. فالعلة في إظهارنا للنون الساكنة والتنوين هو بعد مخرجها عن مخرج النون الساكنة وهو طرف اللسان، فيسهل الإظهار لبعد المخرجين، يسهل الإظهار لبعد المخرجين. فنقول من آمن من حميم من هاد من خوف من غير عزيز حكيم عزيز عليم وما إلى ذلك. فهذه هي العلة، واضح بارك الله فيكم، هذه هي علة الإظهار وهو بعد المخرجين، إلا ما كان من حرفي الغين والخاء، فقد انفرد الإمام أبو جعفر المدني شيخ نافع وهو من القراء العشرة بالإخفاء عندهما. وعلته يعني العلة، الأصل هو الرواية، الأصل بارك الله فيكم هو الرواية والتلقي، لكن العلماء يعللون هذه الأحكام لتفهم وترسخ. فالعلة عند أبي جعفر في كونه أخفى النون الساكنة والتنوين عند الغين والخاء باستثناء موضعين من طريق الدرة، باستثناء ثلاث مواضع، إن يكن غنيا في النساء والمنخنقة في المائدة فسينغضون في الإسراء، فهذه الكلمات الثلاث مستثنات، فله فيها الإظهار قولا واحدا من طريق الدرة، وله فيها الوجهان من طريق الطيبة. قلت العلة عنده هو أن هذين الحرفين قريبين من حرفي أقصى اللسان وهما القاف والكاف، كما تعلمون أن الغين والخاء تخرج من ما هو مخرجهما، مخرج الغين والخاء. الإمام رتبهما، عندنا أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق، إذن يخرجان موضع النساء. أخي الحبيب أبو الزهراء، وإن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبع الهوى. إن يكن غنيا فهذا الموضع مستثنى له، وهذا يعرف في أصول أبي جعفر. إذن الغين والخاء يخرجان من أقصى من أدنى اللسان، أدنى الحلق عفوا، الغين والخاء يخرجان من أدنى الحلق، فهما قريبان من مخرج القاف وهو أقصى اللسان، والكاف وهو ما بين أقصى اللسان ووسطه. فهذه العلة عند أبي جعفر، فيعني ليس لم تبتعد الغين والخاء الابتعاد الكافي عنده لإظهارهما، لذلك أخفاهما. وكما قلت العبرة والمعتبر هو الرواية، وهذه يعني تعليلات وحكم يذكرها العلماء في هذا الباب. الحكم الثاني هو قوله رحمه الله تعالى، الحمد لله، قوله والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإدغام. وهنا الناظم رحمه الله تعالى ذكر مباشرة النوع الأول من الإدغام، أو القسم الأول هو الإدغام بغير غنة. لكن الإمام يعني مقارنة بين قول ابن الجزري وقول الجمزوري، فالجمزوري أكثر يعني توضيحا وتفصيلا، فقال والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما. ثم طيب تفضلوا إن شاء الله، إن كان هناك استفسار يعني إن حبدا لو يترك آخر الدرس، إلا إذا كان فيما ذكرته. طيب تفضلوا إن شاء الله، تفضلوا. قلت فالجمزوري رحمه الله تعالى فصل بداية على أن الإدغام، نعم أختنا، لا ليس عند ورش، لا أختنا، أنا تكلمت عن أبي جعفر القارئ الثامن من القراء العشرة. أما ورش فليس له إلا الإظهار عند حروف الحلق الستة في جميع المصحف. نعم أفيكم بارك. لا فقط يعني هذه فائدة يعني ذكرتها لكم لأبي جعفر فقط. نعم لبيان العلة. يعني لما تكلمنا عن علة الإظهار قلنا وبعد المخرج، مخرج حروف الحلق ومخرج النون. قلت الناظم رحمه الله هنا مباشرة ذكر الإدغام بغير غنة إذا وقع بعد النون الساكنة والتنوين اللام والراء، لذلك قال والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. إذن الإدغام النوع الأول هو إدغام بغير غنة أو ما يسمى بالإدغام الكامل. الإدغام الكامل فأمر بإدغام النون الساكنة وأمر بإدغام التنوين إذا وقع بعدها لام أو راء بغير غنة، أي أن هذه النون تدغم في اللام إدغاما كاملا، تدغم ذاتها وتدغم جميع الصفات ومعها صفة الغنة التي استقل مخرجها عن مخرج النون وهو الخشوم، فتدغم فنقول من لدنه من ربك فالإدغام هنا يستلزم القلب أو الإبدال، فيبدل فتبدل هذه النون الساكنة أو هذا التنوين يبدل من جنس الحرف الذي بعده، فإن كان لاما تبدل لاما وإن كانت راء تبدل راء ثم تدغم، وهذا هو الإدغام، إدغام مثلين صغير، إدغام مثلين صغير. فلا بد قبل الإدغام، قبل الإدغام لا بد من القلب أو الإبدال، تبدل من جنس الحرف الذي بعدها إن كان راء كما كتب أخونا من رسول تبدل ثم تدغم إدغاما كاملا حرفا مشددا مع إدغام صفة الغنة كذلك. نعم نعم اللم أحسنتم. نعم ثم قال يعني هذه أحكام يسيرة وواضحة إن شاء الله. ثم قال وأدغما بغنة في يومن، وأدغما بغنة في يومن. ثم ذكر على أن النون الساكنة أو التنوين إذا وقع بعد حرف من هذه الحروف الأربعة التي جمع في قوله يومن الياء والواو والميم والنون فيكون الإدغام ب، فيكون الإدغام بغنة، فيكون الإدغام بغنة، فنقول من يعمل ممال من نشاء من واق وهكذا. أختنا أم يونس هذا قلب سنأتي إليه، أنبئهم هذا قلب ليس إدغام. نعم كما كتب أخونا من يعمل من وال من نشاء من واق. نعم وهكذا. طيب سؤال، إدغام مثلا من نشاء، إدغام النون الساكنة والتنوين في النون والميم، هل هو إدغام كامل أم إدغام ناقص؟ تكلمنا عن الإدغام في اللام والراء وقلنا أنه إدغام كامل لأن الحرف يدغم ذاتا وصفة، الحرف لا يبقى له أثر، فنقول من ربك من لدنه. طيب أخونا أبو زارع قال إدغام ناقص، إذن إذا قلنا من نشاء إدغام ناقص، إذا قلنا ممال ناقص، أختنا قالت ناقص. طيب هل من أخ يقول كامل؟ وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. نعم، وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، فذهب الإمام مكي بن أبي طالب في رعايته، نعم أخينا الحبيب محمد كذلك يعني ذكر الوجه الثاني. قلت ذهب الإمام مكي بن أبي طالب ومن تبعه من العلماء على أنهما يضغمان في الميم والنون مع بقاء الغنة، على أنهما إضغام ناقص، فقال بأن الغنة الباقية هي غنة النون الأولى. مثلا إذا قلنا من نشاء، انتبهوا الآن عندنا غنتان، من نشاء، عندنا غنة النون الأولى وغنة النون الثانية. فالخلاف بين العلماء ليس خلافا في الأداء واللفظ، إنما خلاف نظري ليس إلا. فالإمام مكي بن أبي طالب يقول بأن الإدغام إدغام ناقص، لأن الغنة الساقطة هي غنة النون، الغنة الساقطة هي غنة النون الثانية، أما غنة النون الأولى فباقية، فلذلك قال بالإدغام الناقص. لكن غيره كأبي شامة رحمه الله تعالى تلميذ السخاوي، والسخاوي تلميذ الشاطبي وهو شارح الشاطبية، أبو شامة في شرحه على الشاطبية قال هو إدغام محض، إدغام كامل، لأن في كل من المدغم والمدغم فيه غنة، فتذهب النون أو التنوين في النون الأولى فتدغم. يعني قال بأن المتبقي حالة الإدغام هي غنة النون الثانية، واضح بارك الله فيكم، هي غنة النون الثانية. إذن هذا خلاف لفظي بين العلماء ولا يترتب عليه خلاف في الأداء، هذا فقط لمن أراد أن يعني من باب فوائد. إذن الخلاف لفظي، فمن رأى على أن الغنة الباقية هي غنة النون الأولى قال بالإدغام الناقص، ومن رأى بأن الغنة المتبقية حالة الإدغام هي غنة النون الثانية أو غنة الميم قال بالإدغام الكامل. لذلك يعني نجد في بعض بين بعض الطلبة يعني قد تجد الخلاف شديد بينهما في هذه المسألة، وإن كان الخلاف ليس إلا نظريا، فيقول لا وإدغام الكامل، والقائل الآخر يقول لا إدغام الناقص. طيب بارك الله فيكم، الحمد لله مسألة يعني اختلف فيها العلماء من باب من جهة النظر ليس إلا، وكما مر معنا في مسائل كثيرة الإخوة الذين يحضرون معنا الحصة قد ذكرنا مسائل كثيرة من هذا القبيل وقع فيها الخلاف بين العلماء في النظر، لكن تطبيقا وعملا الأداء واحد والمؤدى واحد. إذن الإدغام إدغامان، الإدغام الأول يكون بغير غنة وهو في حرفي اللام والراء، والإدغام الثاني يكون بغنة وهو في حرفي في الأحرف الأربعة المجموعة في كلمة ينمو، وهذا لجمهور القراء، لجميع القراء باستثناء خلف عن حمزة، فقد انفرد بأصل في الواو والياء فيدغم إدغاما كاملا. اللهم أمين وإياكم، جزاكم الله خير أخي الحبيب. فيدغم إدغاما كاملا كإدغامنا في اللام والراء، فيقول موال من يشاء، عفوا من يشاء، لأنه يقف بتغيير الهمس، من يعمل، وهكذا. نعم بدون غنة، هذا هو الإدغام الكامل. الإدغام الكامل هو أن يدغم الحرف ذاتا وصفة لا يبقى له أثر، هذا هو الإدغام الكامل، لا يبقى للحرف أثر. كما أن الغنة هي صفة لازمة للنون والميم، فإذا بقيت الغنة كان الإدغام ناقصا، وإذا أدغمت الغنة كان الإدغام كاملا. ثم قال إلا بكلمة كدنيا عنوانه، أي أن الإدغام، انتبهوا عندنا الإظهار يكون من كلمة وكلمتين، واضح، وعندنا الإخفاء يكون من كلمة ومن كلمتين كما سيمر معنا، والقلب يكون من كلمة ومن كلمتين، لكن الإدغام لا يكون إلا من كلمتين، لا يكون إلا من كلمتين. لذلك قال إلا بكلمة كدنيا عنون، أي إذا وقعت النون الساكنة مع حرف من حروف الإدغام في كلمة واحدة فحكمها الإظهار، حكمها الإظهار. واضح؟ بارك الله فيكم. كدنيا عنوان هي أربع كلمات لا خامس لها، هي أربع كلمات لا خامس لها، من يعرفها يذكرها. أحسنتم، دنيا وبنيان وقنوان وصنيا وصنوان. نعم أحسنتم. والعلة هو حتى لا يعني يلتبس الإدغام بإدغام الأصلي كصوان ودية، فحتى لا يلتبس هذه علة يذكرها العلماء حتى لا يقع الالتباس، فأظهرت النون هنا ولا خامس لها في كتاب الله جل وعلا. نعم إظهار مطلق. نعم نعم، لعلة تغير المعنى وعدم معرفة القارئ هل هذا إدغام يعني مترتب عن نون ساكنة أو إدغام أصلي. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى والقلب عند الباء بغنة، فذكر الحكم الثالث وهو القلب، ذكر الحكم الثالث وهو القلب. طيب، هل اللفظ الصحيح القلب أم الإقلاب؟ الناظم رحمه الله تعالى هنا يعني ذكر لفظ قلب فذكره في أول البيت فقال إظهار إدغام وقلب إخفى، وقال في آخره والقلب عند الباء بغنته. نعم هناك يعني خلاف، منهم من يقول كلاهما صحيح كما ذكرت الآن أختنا أم هيثم، لكن الصحيح هو القلب، الصحيح هو القلب كما ذكر الإمام ابن منظور في اللسان، قال القلب من مادة قاف لام باء، وذكر قولا لبعض العلماء وهو اللحياني، قال وقال اللحيان إنه من أقلب، وقال وهي لغة ضعيفة، لغة ضعيفة. وكذلك ذكر صاحب التاج قال هي من مادة قلبة، قال وحكى اللحياني على أنها من مادة أقلبة، قال وهي مرغوب عنها، أي لغة ضعيفة. والمستدلون بجواز قول الإقلاب يستدلون بأولا الجمزوري في التحفة، لكن الجمزوري هذا من باب الضرورة الشعرية، لأنه قال فالأول الإظهار ثم قال والثاني الإدغام، قال والثالث الإقلاب والرابع الإخفاء، فمن باب الضرورة الشعرية جاء بهذا اللفظ. ويستدلون بذكر ابن الجزر رحمه الله تعالى لهذا اللفظ في كتابه التمهيد، فقد بوب فقال باب الإقلاب، لكن ليس هذا حجة، فذكر الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى لهذا اللفظ في كتابه التمهيد ليس بحجة لاعتبارات كثيرة. أولا الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى لم ألف كتاب التمهيد في سن 16 أو 17 سنة، وهو ما زال في بداية الطلب، لكنه ألف كتابه النشر وألف هذه المقدمة وهو شيخ القراء وشيخ الإقراء، فلذلك نجده في كتابه النشر يذكر لفظ القلب، وهنا كذلك ذكر لفظ القلب، رغم أن يعني البيت يعني يحتاج إلى إقلاب، لأنه قال وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إضغام إقلاب إخفى. يعني لو أردنا أن يعني من باب الموازنة في في في في البيت لكان أولى أن يأتي بلفظ الإقلاب، لكن عدل عنه وجاء بلفظ قلب. وكذلك في آخر الباب قال والقلب عند الباء بغنة الكذا. فمن هنا بارك الله بكم، وكما ذكرت آنفا على أن كتاب التمهيد قد استدرك الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى على نفسه في هذا الكتاب مسائل كثيرة ذكرها في كتابه النشر، واستدرك عليه العلماء مسائل بعض المسائل في هذا الكتاب، لأنه يعني ألفه وهو ما زال شابا وفي أول الطلب كما قلت. كذلك يعني من المسائل التي يستدل بها على ضعف هذه اللغة والصحيح هو القلب، ما أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث سهل بن سعد. حديث سهل بن سعد قال أتي النبي أتي بالمنذر ابن أبي أسيد أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضع على فخذه عليه الصلاة والسلام، وأبو أسيد أي والده يجلس بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، فلهي النبي عليه الصلاة والسلام بشيء بين يديه، يعني الولد موضوع على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لها يعني انشغل عن الولد بشيء في يده فأقلبوه، جاء في اللفظ فأقلبوه، فاستفاق النبي عليه الصلاة والسلام فقال أين الصبي؟ لما تنبه النبي عليه الصلاة والسلام وجد الابن أقلبوه أي حولوه وأرجعوه إلى والدته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أفاق وانتبه قال أين الولد؟ فقال أبوه أقلبناه يا رسول الله، يعني أرجعناه إلى والدته. فقال عليه الصلاة والسلام ما اسمه؟ قالوا فلان، يعني لم يذكر اسمه. وهذا الحديث بوابه ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب يعني باب الأدب، في باب الأدب حيث ذكر الأحاديث الواردة في تغيير النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء الصحابة وأبناء الصحابة، ونهيه عن التسمية ببعض الأسماء التي فيها قبح. فقالوا قال عليه الصلاة والسلام ما اسمه؟ قالوا فلان يا رسول الله. قال لا، ولكن اسمه المنذر، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام المنذر. الشاهد بارك الله فيكم من الحديث على أن علماء الحديث وعلماء اللغة لم يقبلوا هذا اللفظ وصححوه، لفظ أقلبوه أقلبناه. أنتم معي بارك الله فيكم؟ أرى التست يعني متوقف، هل أنتم نائمون أم معي في الاستماع؟ أنتم معي الحمد لله. قلت فالعلماء لم يرضوا ولم يقبلوا هذا اللفظ، فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى في مشارق الأنوار في شرحه على صحيح مسلم قال وفي حديث المنذر بن أبو أسيد حين قال والده فأقلبوه، وحين قال أقلبناه كما جاء في الرواية قال فصوابه قلبناه أي رددناه وصرفناه، ولا يقال فيه أقلب، ولا يقال فيه أقلب. يعني هذا كلام من؟ القاضي عياض في شرحه على هذا الحديث. وكذلك ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية أشار إلى هذه المسألة، فقال قالوا أقلبناه يا رسول الله، قال هكذا جاء في الرواية وصوابه قلبناه. والإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم قال وأنكر جمهور أهل اللغة والغريب وشراح الحديث قوله أقلبنا، قال وصوابه قلبوه قلبناه. فإذا كان العلماء يعني لم يرتضوا هذه اللفظة أو هذه اللغة الضعيفة وقد وقعت في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوبوها، فمن باب أولى في المسائل العلمية، يعني على ما يجدر أو ما ينبغي التنبيه عليه، على أن نعم منه من يقول لا مشاحة في الاصطلاح ولا حجر في الاصطلاح، مسألة اصطلاحية ليس إلا، المهم هو المضمون واحد. نقول على أن الاصطلاح في العلوم، الاصطلاح في العلوم الشرعية يبنى على المشهور من اللغة. الاصطلاح في العلوم الشرعية يبنى على المشهور من اللغة، فلا يبنى على الضعيف من اللغة. هذا في الكلام، نعم يعني يجوز أن تتكلم بها إن صحت يعني ولو من وجه ضعيف في اللغة، لكن الاصطلاحات العلمية تبنى على الصحيح من اللغة. وكما ذكر غير واحد من العلماء، ومن أراد أن يستفيد أو أن يزداد بيانا في هذه المسألة فليرجع إلى رسالة مواضعة، المواضعة في الاصطلاح للإمام العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكلنا يعرف هذا الشيخ الفاضل، سأل الله جل وعلا أن يرحمه. فعالم متين في باب اللغة، فمن قرأ رسائله يلحظ هذه المتانة كما هو معلوم، فليرجع إلى هذه الرسالة. فإن شاء الله تعالى الشيخ يعني توسع وذكر الأدلة على أن الصحيح في الاصطلاح العلمية أنها تبنى على الصحيح من اللغة، فلذلك الصحيح أن نقول قلبة. وهذا كما قلت ما انتهى إليه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، اسمها المواضعة في الاصطلاح، المواضعة في الاصطلاح للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى رحمة الموسى. وعنده رسائل جميلة جدا معروفة، داء التعالم وغيرها، حلية طالب العلم، نعم، وغيرها من الرسائل القيمة الطيبة في هذا الباب. طيب نغلق الخاص، الله يهديك. أين وقف بين الشرح؟ الله المستعان. قلت والقلب عند الباء بغنة كذا، نعم، والقلب عند الباء بغنة كذا. الناظم رحمه الله تعالى هنا ذكر الحكم الرابع الثالث عفوا من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهي إذا وقع بعدها باء، إذا وقعت الباء بعد نون ساكنة أو تنوين فحكمها القلب مع الإخفاء كما قال، والقلب عند الباء بغنة كذا، يعني لم يذكر من بيته أنباء، نعم. فالحكم هنا أن هذه النون الساكنة أو هذا التنوين يقلب ماذا؟ يقلب ميما، أحسنتم. ثم هذه الميم تخفى، ثم هذه الميم تخفى. لذلك الإمام الجزري رحمه الله تعالى قال إذن لا فرق بين مثلا قولنا أنبورك وبين قولنا أنبئهم بأسمائهم، المؤدى واحد، المؤدى واحد، لا فرق بينهما، واضح بارك الله فيكم. إلا أن يعني القلب له مراحل، لكن الميم الساكنة تخفى مباشرة، الميم الساكنة تخفى مباشرة، لكن القلب النون الساكنة أو التنوين عفوا نقلبها ميما ثم نخفيها فنقول أنبئهم بأسمائهم وهكذا. وقد تكلمنا عن أداء الإخفاء وبسطنا القول فيه، فمن أراد أن يرجع إليه في الحصة السالفة فهي مسجلة إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل عليكم ولا نعيد ما قلناه. نعم أختنا، أنا يعني كنت متوقع هذا السؤال، لذلك قلت يرجع إن شاء الله تعالى إلى تسجيل الحصة السالفة في شرحنا لباب النون والميم مشددتين والميم الساكنة، فقد بسطنا القول في هذه المسألة، هل نقول بالفرجة أو لا نقول بها، وكيف يكون أداء الإخفاء. ثم قال رحمه الله تعالى: كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ. الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإخفاء، أي إخفاء هذه النون وهذا التنوين عند باقي الأحرف. طيب كم بقي من حرف؟ يلا أصحاب الرياضيات، 15 حرفا، أحسنت أخي زكريا. عندنا 6 الإظهار و 6 الإدغام، هي 12 و الباء 13، بقيت 15 حرفا. نعم، كما ذكرت أختنا وكما ذكر الإمام الجمزوري: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. زيد أكمله: في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، صف داثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقن ضاع ظالما. نعم أحسنت. والإخفاء بارك الله فيكم، الإخفاء هي مرتبة بين الإظهار والإدغام، هي مرتبة بين الإظهار والإدغام، ويعني لعلي لم أذكر علة الإدغام، فعلة الإدغام في الميم والنون والواو والياء واللام والراء هو قرب مخرج هذه الحروف إلى مخرج النون وطرف اللسان، فقرب المخرج هو علة الإدغام. والإخفاء هي مرتبة بين الإظهار والإدغام، والإخفاء يكون تارة أقرب إلى الإظهار ويكون تارة أقرب إلى الإدغام حسب بعد الحرف من مخرج النون وقربه. لذلك ذكر الإمام المرعشي رحمه الله تعالى في رسالته عن ابن الجزري رحمه الله تعالى، ذكر على أن حروف الإخفاء على 3 مراتب: المرتبة الأولى أقربها مخرجا إلى النون، أقربها مخرجا إلى النون. نعم، إذن الإخفاء عندنا كما ذكر الإمام ابن الجزري وكما نقل عنه الإمام المرعشي كما ذكرت على 3 مراتب، انتبهوا معي بارك الله فيكم، على 3 مراتب. المرتبة الأولى أنها تكون قريبة، وهي تكون في الحروف 3: الطاء والدال والتاء. نعم، لقرب مخرج هذه الحروف نسبيا من مخرج النون، وتكون بعيدة يعني قريبة إلى الإظهار، هذه ستكون قريبة إلى الإدغام عند الأداء، وتكون بعيدة، قال تكون بعيدة عند القاف والكاف، القاف تخرج من أقصى اللسان والكاف تخرج ما بين أقصاه ووسطه، فهذه تكون قريبة إلى الإظهار. قال والأحرف الباقية متوسطة في القرب والبعد، فليست بالقريبة كالطاء والتاء والدال، وليست بالبعيدة كالقاف والكاف. قال والإخفاء فيها نعم أحسنت، والإخفاء فيها يكون على 3 مراتب، فكلما كان الحرف أقرب إلى النون يكون الإخفاء عنده أزيد وأقرب إلى الإدغام، وكلما كان الحرف يعني مخرجه بعيد من مخرج النون إلا ويكون الإخفاء عنده أقل وأقرب إلى الإظهار، فلا نقول من كان، وإنما سيكون قريب من الإظهار، من كا، وليس مثلا ك من تاب. انظروا إلى الأداء في التاء، من تا أو كنتم، ليس ك من كان. فلا بد، بارك الله فيكم، للطالب هذا يعني يتلقى بالمشافهة، هذا نظري ويتلقى بالمشافهة، فيكون مثلا عند القاف والكاف قريب من الإظهار، ويكون عند الطاء والتاء والدال قريب من الإدغام. وكذلك ينبغي أن يتنبه إلى الغنة، فإخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف المطبقة ثم المستعلية، الغنة غنة الإخفاء تكون تابعة للحرف المفخم كما مر معنا في الشرح، وكما قال الإمام المتولي: ويتبع ما قبلها الألف، والعكس في الغنة ألف. إذا كان الألف يتبع ما قبله تفخيما وترقيقا، فإن الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا، فلا نقول من قبل، إنما من قبل. والتفخيم يبدأ من الأول، فلا نقول من قبل، فيجزئ الغنة إلى قسمين، يرقق أولها ويفخم آخرها. لا، الأداء ينبغي أن يكون من الأول. وكذلك لا ينبغي أن كما نسمع عند بعض الإخوة مثلا يريد أن يفخم فيبالغ، فيجعل الغنة الإخفاء أعلى من الحرف المخفف، فيقول من قبل، فيجعل تفخيم الغنة أعلى من، لا ينبغي أن يكون أسفل من القاف قليلا في تفخيمه للغنة. نعم، تفخم عند حروف الاستعلاء كلها أخونا أبو الزراء. وسبع علو الخص ضغط القيض حصر عند الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف والخاء. وينبغي أن يتنبه، عفوا أحسنت، بالنسبة للقاف، نعم، للغين والخاء، فهي نعم أنا ذهبت ألحقتها لأبي جعفر، نعم، فهي تلحق عند أبي جعفر وعند القراء الباقون، فالإخفاء يكون في الأحرف الخمس فقط: الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف، لأن الغين والخاء من حروف الإظهار عندهم. قلت بارك الله فيكم: كذلك ينبغي أن يتنبه عند الإخفاء إلى مرتبة هذه الحروف، كمثلا عند القاف المكسورة، فالقاف المكسورة هنا تكون في أدنى منزلة من مراتب التفخيم. أنا الآن أتذكر، يعني من يعطينا مثال لننسكن مع القف، يعني أحاول أن أتذكر مثالا. نعم أحسنتم أخونا أبو الزراء، فلا نقول من قطمير، فينبغي أن يتنبه. لا، من قبل هذه أخي الحبيب أبو عثمان، قلت مكسورة، فينبغي كذلك أن يراعى، أن تراعى مرتبة درجة الحرف المخفف، فإن كان مكسورا فالتنوين تكون درجة تفخيمه كدرجة الحرف الذي بعده، فنقول من قطمير، ولا نقول من قطمير، نعم من قيام، نعم، وهكذا. نعم بارك الله فيكم. كذلك حالة الإخفاء ينبغي على القارئ أن يتنبه وأن يتحرز حالة إخفاء النون الساكنة من أن يشبع الضمة إذا وقع الضمة قبلها أو فتحة أو كسرة حتى لا يتولد من هذه الضمة واو. فمثلا لا نقول كنتم كنتم ها. فكثير يعني من المبتدئين ومن الطلبة من يقع في هذه الأخطاء في أول يعني قراءتهم، فيقول كنتم كن فيأتي بواو لفظية، وإنما كنتم. كذلك مثلا في الفتحة مثلا عنكم عنكم فيأتي بألف عنكم، وإنما عنكم. كذلك مثلا قد يأتي بياء منكم منكم وإنما منكم. أختنا قالت شيخنا بارك الله فيكم قد سمعت أن هناك اختلاف في تفخيم الغنة وترقيقها لأن الصوت لأنها صوت رخيم، فمنهم من قال بعدم تفخيمها. أرجو التوضيح. نعم بارك الله فيكم، هناك من قال بهذا القول لكنه قول ضعيف، فأهل الأداء وعلماء هذا الفن قد نبهوا على هذه المسألة، قد نبه عليها الإمام الجزري في النشر، وكما قلت لكم يعني من نظم الإمام المتولي رحمه الله تعالى لما قال ويتبع ما قبلها الألف والعكس في الغنة ألف. لا هو صوت هو صوت رخيم لكنه تابع للحرف الذي قبله، لأن الإخفاء بارك الله فيكم إخفاء هذه النون يكون قريبا من مخرج الحرف المخفى فيه، فلذلك هذه الغنة تأخذ صفة الحرف المخفى فيه تأخذ صفة الحرف المخفى فيه، لذلك لا تجد يعني حلاوة في يعني وذوق في من يقرأ بترقيق الغنة بعد الحرف المفخم، فيجعل بون وفارق شاسع بين صوت الإخفاء وبين الحرف المخفى، فيقرأ من قابل من قابل. فلذلك كانت الغنة هنا تابعة، والأصل كما قلت هو الأداء وهو التلقي، وهكذا يعني تلقى المشايخ، فجل المشايخ المسندين يعني على هذا الأداء على هذا الأداء، وإنما يعني التوضيح النظري يأتي بعد الأداء، وكثير من العلماء نبه على هذه المسألة. والقلب عند الباء بغنة كذا لإخفاء لدى باقي الحروف أخذ وانتهى الباب إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. لعلنا نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، وما كان من كلامي من توفيق فمن الله جل وعلا وحده، وما كان من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان، ونعتذر لكم عن كثرة يعني هذا الانقطاع في الصوت، وكما قلت الأمر راجع إلى الأحوال الجوية، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في أعمالنا وأوقاتنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصاف.